لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءا كبيرا منه، وهو في الجزء الثاني من سورة الفاتحة، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. وكتاب إنكار الحوادث والبدع لمحمد بن وضاح الأندلسي، وكتاب الحوادث والبدع لطرطوشي، وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. ومن الكتب العصرية كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي بن محفوظ، كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد بن أحمد الشقير الحوامدي، رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعة. الفصل السادس: بيان نماذج من البدع المعاصرة، يعني المستمرة، وإلا فهي قديمة. النماذج هي الاحتفال بالمولد النبوي، التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. قال: والبدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات أيضا وسهولة نشرها في مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية المتخصصة لذلك، وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أولا، أي من هذه البدع وهو ذكر هنا ثلاثا، الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول، ومن هذا التشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي والقرون الثلاثة المفضلة، كتب أهل السنة وكتب المبتدعة لا وجود للمولد فيها، لا في كتب أهل السنة ولا في كتب المبتدعة، ما كان يعرفه أحد، حتى المبتدعة ما يعرفونه. يحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضره جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم، يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم والاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات، بعضهم عندهم كتاب يقرؤونه وفيه شركيات، نعم، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو، لا سيما لو كنت في السودان ومصر وتلك النواحي، ترى العجب العجاب من الشركيات التي تلقى. كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغلو في مدحه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني المدح الذي فيه الإطراء. نعم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء معناه الغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر احتفالاتهم، بل من جملة القصيدة سيد المرسلين حضر نور أزكى من القمر، ما رأوا شيئا، ما بعضهم ما عندهم إلا فانوس، أين أزكى من القمر وأين الضوء؟ رأيت شيئا؟ لا رأوه ولا أخبرهم من رأى. ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. نعم، لعل هذا يكون في مصر أو السودان أو غيره، الله أعلم. وحتى لو خلى هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. وقلنا إنه بدعة لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخرا بعد القرن الرابع الهجري، يعني في أثناء القرن الخامس، أحدثه الفاطميون الشيعة، أحدثوه في مصر وتابعهم عليه أهل الشام ثم انتشر. قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله ما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين؟ وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون. انتهى من رسالة المورد في علم المولد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ما يحدثه بعض الناس من إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيما، يعني محبة غير شرعية وتعظيم غير شرعي، من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيما له منا، ولو كان خيرا لكان السلف إليه أسبق، وهم على الخير أحرص، وإنما كانت محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. وقد ألفت في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبها، فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى ك كمولد الأولياء والمشايخ والزعماء فيفتح أبواب الشر أبواب شر كثيرة. ولو أعدت النظر لوجدت أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير من واقع الجاهلية شيئا، فمن مولده إلى بعثته 40 سنة والأصنام حول الكعبة ولا تغير من أمرها شيء، ولا حصل إنكار عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بعث كان يعبد الله بانفراده، فبعثته هي التي غيرت الموازين، بعثته هي التي غيرت أحوال الناس وغيرت أوضاعهم وغيرت أحوالهم. يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي وأخرج وحصل وحصل وحصل القتال والمعارك في 23 سنة، وتحطمت الأصنام بعد ذلك وأحرقت وكسرت إلى آخره. أما من حين ولد إلى أن بعث ما حصل شيء، 360 صنما حول الكعبة وإساف ونائله على الصفا والمروة وما حصل شيء. نعم، فلهذا لو كان الاحتفال حقا لكان ببعثته أولى، ومع ذلك الاحتفال ببعثته بدعة. ليس هناك دليل، لو حصل ما هناك احتفال ببدعته، لكن لو حصل لكان بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل ببعثته. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثانيا التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا. قال التبرك طلب البركة، والبركة ثبات الخير في الشيء وزيادته. وطلب نعم البركة ثبات الخير في الشيء. الخير الذي يضعه الله عز وجل في الشيء بحيث أنه يبارك لك فيه، فالقليل يمشي معك الوقت الكثير. لو بارك الله لك في ثوب عاش معك وقتا طويلا، ولو لم يبارك لك فيه تمزق وتقطع، شوكة تسحبه، مسمار تسحبه، كذا، ما بارك لك فيه. نعم، قال وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة، أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها. إذا الخطة الأولى وجود البركة، الشيء الثاني بقاؤها، هذا شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر على إيجاد البركة إلا الله، ولا يقدر على ثبوتها واستمرارها إلا الله سبحانه وتعالى. قال فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز. لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، يعني لو اعتقدت أن فلانا من الناس هو الذي يملك البركة أو يمنحها، أو اعتقدت أن الشجرة الفلانية أو الماء نهر معين أو غير ذلك هو الذي يمنح البركة، إن اعتقدت أن ذلك الشيء يمنح البركة إذن يكون هذا شرك، إذا اعتقدت أن هذا الشيء يمنح البركة أو وسيلة، يعني أو يكون وسيلة، أو وسيلة إلى الشرك. إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله، يعني يقول أنا إذا ذهبت إلى قبر الولي الله عز وجل سينزل علي من بركاته، من قال لك أن الذهاب إلى قبر فلان سبب لنزول البركة؟ هذه عقيدة باطلة، أنت كاذب. يا ما تعتقد هذا كذبت، ما عندك أي برهان. فاعتقد ما ليس وسيلة وسيلة، اعتقد ما ليس وسيلة وسيلة. نعم، وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريقه ومن فصل من جسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حال حياته، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبرك بها. نعم، فمن يستطيع الآن أن يقول عندي شعر أو عندي ثياب أو كذا؟ من قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال فهو كاذب، لأنه قد يأتي إنسان ويفتري أن عنده شعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا أن أناسا عندهم شعر في زجاجة، يعني مكلفة بأسلوب معين، يأتي لا يتمكن من ذلك إلا أناس ميسورون، فيطلب من الحافظ لهذه الشعرة أن يضعها في إناء من الماء ثم يخرجها ويردها مكانها، فيطلبون منه مبالغ باهظة من أجل أن يمكنوه من هذا الأمر، فيفتح ذلك الوعاء ويأخذ تلك الشعرة ويضعها في إناء من الماء ثم يأخذها ويردها مرة ثانية في ذلك الصندوق الزجاجي. وهذا احتيال على أموال الناس، وأعلم شعرة من. نعم، ولاحظ أن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يحرصون على آثاره. ما أحد ذهب إلى عائشة يقول اعطيني صحنا، إناء، بريقا، كوبا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها. ليتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى. لم يقتصر الصوفية على قبر الولي، بل يذهبون إلى المواضع التي كان يتعبد الله فيها، غرفة في بيته، مكان في المسجد، ظل شجرة كان يعجبه يجلس تحتها، يقولون هذا مقام فلان. نعم، ورأيت في جيبوتي أماكن على هيئة قبور وقبب وشغلة وبخور، إيش هذا؟ قالوا هذا مقام البدوي، البدوي ما جاء إلى جيبوتي، وفي مصر. قالوا فقط يعني مثال تمثل هكذا، يذكرهم بالبدوي. وعدة أماكن هكذا للقبور. ها؟ تنبت بالدهن، يصب لها سمن من بلاد تنبت بلاد ثانية. قال: ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة، لا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا في حياة، ولا بعد الموت. ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيها أو يدعوا. الآن ترى الناس طوابير إلى غار حراء، خاصة في أيام الحج. ومن باب أولى أنهم لم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأولياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله. رأيت رجلا من الأعاجم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو امرأته، يقفزون ليلحقوا كتابه في الجدار ليتمسحوا بها، وهي تأريخ الأتراك، يعني كلمة كتبها الأتراك أيام ما كانوا ينقشون المسجد النبوي أيام دولتهم العثمانية. وأنا في الخروج من باب المسجد النبوي ورجل من العاجم أيضا يمسك حاجة هكذا في البوابة مثل الكرة الصغيرة، يعني زينة أو مغلقة أو كذا، ويبرم عليها ويتمسح بها. مساكين العاجم استغفلهم الجاهل بالمرة. قال: ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ يعني رجل من الصوفية ينام في مكان أو يصلي في مكان يعظمون ذلك المكان، فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته. نقف عند هذا.